بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب العزلة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس، أي من أفضل الطرق وأشرف الطرق لتحصيل المال والعيش، رجل ممسك بعنان فرسه، أي ممسك بلجام فرسه، يجاهد في سبيل الله، أي يقاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا، كلما سمع فزعة أو هيعة توجه إليها، كلما سمع هيعة يعني سمع صياحا ومما يخشى منه يعني مما يخاف منه، أو فزعة يعني سمع استغاثة، فهو يجاهد في سبيل الله ويطلب مضان الموت، فكلما سمع صوتا مما يخاف منه أو سمع صوت استجابة اتجه إلى هذا الصوت، يطير على فرسه يعني يسرع يبتغي القتل أو الموت. ورجل مع غنيمة يعني مع غنمه في شعف من الشعاف يعني على رأس جبل من الجبال أو في واد من الأودية، يعبد ربه عز وجل، يصلي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، فهو من الناس في خير، أي أنه اعتزل أهل الشر وأهل الفساد وأهل الفتن، فلا يجالسهم ولا يقيم عندهم حفظاً لدينه. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومنها أيضاً أنه لا حرج على المجاهد في سبيل الله أن ينوي بجهاده ما يحصل من الغنائم وما يحصل من الأموال، إذا كان أصل نية جهاده في سبيل الله، فإذا كانت نيته أن يجاهد في سبيل الله ولكن مع نية الجهاد نوى أن ينتفع وأن يحصل ما يحصل من الغنائم، فإن ذلك لا يقدح في نيته ما دام أن نيته خالصة لله عز وجل. وكون الجهاد يكون نوعاً مما يكتسب منه الإنسان لا حرج في ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة العزلة عن الناس، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أو على دينه فيعتزل أهل الشر وأهل الفساد فرارا بدينه. وفيه أيضا دليل على أنه لا أهنأ ولا أطيب ولا أعذ ولا ألذ من عيش المتقين الذين يعبدون الله عز وجل، فعبادة الله تعالى هي ما يحصل به انشراح الصدر وطمأنينة النفس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا ويقول له: أرحنا بالصلاة يا بلال. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذه اللذة وهذا الشوق إنما يشعر به من تعبد لله عز وجل حق التعبد وتذلل له سبحانه وتعالى محبة وتعظيما، بحيث أنه يعبده عبادة شوق وعبادة طلب، حينئذ يشعر بلذة الطاعة ويشعر بالأنس بالطاعة ويجد نعيما وسرورا لا يجده غيره، بخلاف أهل الغفلة الذي يصلي وبدنه في واد وهو في وادي، فيصلي عادة ويصوم عادة ويزكي عادة ويفعل سائر العبادات التي أمر الله تعالى بها على سبيل العادة، لا يستشعر حين يفعل العبادة أنه متذلل لله، وأنه خاضع لله، وأنه يقوم بأمر الله، وأنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فحينئذ يحرم لذة هذه العبادة ويحرم الانتفاع بهذه العبادة، فلا يجد نفسه ينتفع بهذه العبادات لا في قلبه ولا في إيمانه ولا في عقيدته ولا في منهجه وسلوكه. فعلى المرء أن يحرص على كمال التعبد لله عز وجل واستشعار أنه يفعل العبادة تعبدا لله تعالى، وذلك بأن ينوي عند فعل العبادة أولا أن يمتثل أمر الله تعالى لأنه أمره بها، وثانيا أن ينوي بذلك أيضا الإخلاص لله فلا يفعلها رياء ولا سمعة، وثالثا أن يستحضر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيفعل العبادة وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي أمامه أو يتوضأ أمامه حتى يظهر أثر هذه العبادة على قلبه وإيمانه ومنهجه وسلوكه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.